أحمد، أحمد. أيوة نور. أنا نازل رايح الفرن. فرن إيه؟ الفرن اللي حضرتك شغلتني فيه. آه طيب، مع السلامة. الله، إيه ده؟ في إيه؟ صوت واحدة بتعيط. الله، ده الصوت قريب. دي لازم وداد. مين وداد؟ دي جارتنا. طيب مش واجب نشوف بتعيط ليه؟ هو واجب فعلا، بس يعني هنخبط عليها دلوقتي. وإيه المانع؟ الجيران اللي معانا في السطوح يقولوا إيه؟ ما يقولوا اللي يقولوه، إحنا ما دمنا نيتنا خير ما يهمناش كلام الناس. مين ده؟ أنا أحمد، جارك أحمد. عاوز حاجة يا سي أحمد؟ هو في حد عندك بيعيط؟ أنا أصلي عندي صداع وحش قوي. مين اللي معاك ده يا سي أحمد؟ ده صديقي الأستاذ نور. أهلا وسهلا. أهلا. حضرتك كنت بتعاطي بانفعال؟ أصل عندي صداع وحش قوي. إيه؟ أنت بتبصلي كده ليه يا سي نور؟ أنزل أجيب لك إسبرين؟ عندي. نعمل لك شاي؟ متشكرة، أنا اللي هعمل. في خدمة نقدر نعملها لك؟ هو الأستاذ زميلك في الكلية يا سي أحمد؟ أنا موسيقي. يا سلام لو سمعتي وهو بيغني، ليل واحدة تطير الصداع اللي في دماغك في دقيقة واحدة. هو حضرتك بتغني؟ أيوه. بس أنا ما سمعتش على حد مغني اسمه نور. بكرة تسمعي. يعني لسه؟ أيوه، أصل هو قدم في معهد الموسيقى وبعد ما يخلص الدراسة بتاعته هيبتدي يشتغل. طيب اتفضل انتوا بقى، الأحسن الجيران هيبتدوا يصحوا. مع السلامة ومتشكرة قوي. سلامتك. سهلا نادم، فطر لسه؟ نفطر سوا فول وزيت حار. اقعد على المكتبه. اقعد والجاس، عاوزك تبقى باش كاتب قد الدنيا. متشكر قوي يا معلم دبور. على ما نفطر يبتدي الفرن يرمي المعلوم. المهم شغلتك تفتح عليك قوي على العيال الصناعيه. ما تخافش يا معلم، انا هعتبر الفرن ده بتاعي. هو كده ايه؟ بتبص على ايه؟ عاوز حاجة؟ لا لا لا لا، مفيش حاجة مفيش حاجة. عاوز ايه بس؟ اتكلم. كنت بحسب في راديو هنا. يعني راديو؟ ليه؟ اصلي انا موسيقي. يعني ايه موسيقي؟ يعني مغني. صحيح بتغني؟ طب سمعنا. اغني هنا؟ تغني هنا وعلى كيفك كمان. تعرف مواويل حم؟ يعني سمعنا حاجة. بس العود بتاعي في البيت. ليه ما هتجيب لك عود؟ هو كده الواحد يصطبح بالمغنى ويتمسى بالمغنى. انا اصلي واد فلفوش قوي احب الحظ، وهذا شعبان. اوصل هات العود من بيت البشكاتب. يلا عمي بقى، سفتحنا بليل ولا حاجه كده على ما يجي العود. حاضر. ده الصبر عند العاشقين حبال طوال، والشوك عشانهم لو حكم ينداس. ده الصبر عند العاشقين حبال طوال، والشوك عشانهم لو حكم ينداس. والود عمره ما ينقطع عن ولاد الناس. هات تلات ترغيفة يا شعبان. مين ده؟ الأستاذ نور. أهلا وسهلا. أنت بتشتغل هنا؟ أيوه، أحمد هو اللي شغلني هنا. أنت مش بتقول إنك موسيقي؟ أيوه، بس طبعا لازم اشتغل عشان اصرف على نفسي على ما اتخرج من المعهد. مالكش حد يساعدك؟ ليه؟ ربنا بس. هو نعم. مالكش اهل ولا حاجه ابدا؟ انا مقطوع من شجره. زي حالاتي. انت كمان؟ ايوه. أمال آسف للسؤال ده، أنت بتشتغلي إيه؟ هو أحمد ما قالكش؟ ما كانتش فيه فرصة علشان أسأله. أنا بشتغل ممرضة في مستشفى، بس بشتغل بالليل، يعني الوردية بتاعتي بالليل. مستشفى إيه؟ مستشفى خصوصي. أهلا أهلا أهلا، ازيك يا ست وداد؟ ازيك يا معلم دبور؟ انت تعرف البشكاتب بتاعي ولا ايه؟ انتم جيران. ايه رايك بحته بشكاتب؟ انما بشكاتب بجد. لا وبيغني حلو قوي. يلا يا نوسه معنا شويه ليالي، خلينا نفلفش دلوقتي يا معلم. ليه لا، غني يا جدع. معلش سامحني، مش قادر اغني دلوقتي. ليه؟ يا المغنب المعاد يا جدع غني. مش وقته يا معلم دبور. مش وقته ازاي؟ انا عاوز افلفشك يا جميل يا تقيل يا اللي حلقت العيش في الفرن. متشكره عن اذنكم. كده طيرت اليمامه، مغنيتش ليه يا سنون؟ اصل يا معلم دبور المغنى دي بمزاج. وايه اللي ضيع مزاجك؟ فطران معايا الصبح فول بزيت حار وليمون وبصل ونائح رغيفين سخنين وشارب كوبايتين شاي وقاعد على مكتب وتليفون واخد هيصه، عاوز ايه بعد كده؟ اصلي قطك ايه وفطك ايه؟ بقى انا فرحان بيك وعاوزك تفلح اليمامه تقوم تكسفني. يمامه هي مال ومش عتقه. حضرتك بتحبها؟ حب موت. وهي؟ هي مش هنا المستشفى اللي بتشتغل فيها واكل عقلها. اليوم ما سكنت في الحتة وهي مدوخاني. اسمع بقى، جاتني فكرة، انت بقى اللي تخلص لي الشغلة دي. شغلة ايه؟ ما تخافش انا هتجوزها. تتجوزها؟ انت يا معلم مش متجوز وعندك ولاد؟ ومال اخويا، بدام الدنيا مدياني والقشة معبة، ايه المانع اتجوز؟ هو الواحد لما يبقى معاه فلوس يتجوز زي ما هو عاوز؟ طبعا يمتع نفسه. حد واخد حاجة من الدنيا؟ يا سلام، هو الجواز مجرد متعة؟ امال ايه؟ وانا مش كاتب، اوعى تتفلفس عليا. لا انا قصدي يعني ولادك اولى بفلوسك. عندي فلوس كتير قوي، اقدر اتجوز اربعة. هي تجارة يا معلم دبور. الله، مش كاتب، خليك ابن بلد بقى، ولا يعني عشان فتحت لك عبي ذلك مش كاتب اللي قابلك لما يشوفني اترعش. انا اسف يا معلم دبور. او كده عاوزك بقى تخلص الحكاية دي عشان اخليك تغني في الفرح، سامع؟ ولا حديها 200 ورقة هصيغها، حفرش لها شقة وتلاجة وبوتجاز وتلفزيون وكل حاجة، وانت يا عم هزودك 2 جنيه في الشهر. يلا عم بقى ودينا الفن. حاضر، بس المهم جيب لي نتيجة. حاضر يا معلم دبور. بحياتي ونور عيوني حلفوني، وصوني وحلفوني حلفوني، بحياتي ونور عيوني حلفوني، احكيله عن الغرام اللي في قلوبهم لي، وازاي انا احكي ده انا حياتي بيه، احكيله عن الغرام اللي في قلوبهم لي، وازاي انا انا حياتي بي. بيحلفوني بعناي ما هو عناي، مش دريانين اني انا وقلبي الضحية. وصوني وحلفوني. اهلا وسهلا، يلزم خدمة سي احمد؟ ايوه. انت خارجة دلوقتي؟ ايوه، معاد المستشفى يا دوب. اصل الاستاذ نور كان عايز يقول لك حاجه. هو فين؟ بيلبس وجاي حالا. هو صحيح بيغني كويس؟ الله، انت ما سمعتيش ولا ايه؟ لا يا يا يا, يا نور. لا لا يا استاذ نور. ايوه. مساء الخير يا ست وداد. مساء النور ومبروك الوظيفه. متشكر. انت عاوزني في حاجه؟ والله اتفضل، هي حاجة كبيرة قوي يعني هي عايزة وقت. هي حاجة كبيرة قوي، إنما ممكن نخلصها في كلمة وممكن نقعد نتكلم فيها سنين. ياه، دي لازم حاجة مهمة قوي. خير، اتفضل قول. في الحقيقة مش عارف أبتدي إزاي. أنا أبتدي. أنتي طبعا عارفة المعلم دبور غني قد إيه؟ طبعا عارف. بصراحة كده يعني ما تتكلم يا سينور. حاضر يا سي أحمد. المعلم دبور عايز يتجوزك. المعلم دبور عاوز يتجوزني أنا؟ أيوة. هو قالك كده؟ أيوة. وحيفرش لك شقة وحيديك 200 ورقة في إيدك، ده بقى غير الصيغة والهدوم، وربنا يتوب عليك من المستشفى دي بقى والسهر طول الليل. وحضرتك يا أستاذ نور جاي دلوقتي تخطبني؟ أنت طبعا عارفة إنه بشتغل عنده وخايف لإطراب. لا لا لا، هي ما حصلتش غير كده، بس أنا شايف يعني إن المعلم دبور علشانك يبقى لقطة. وإنت شايف إيه يا أستاذ نور؟ والله أنا ببلغ الرسالة وأنت حرة. على كل حال أنت فاجئتني بالموضوع، ومش من السهل أن أبت فيه بالسرعة دي. سلم لي على المعلم وقول له أني حرد عليه بعد يومين. ليه بس؟ خير البر عاجله. جرى إيه يا أحمد؟ ده جواز، يعني من حقها تفكر. يا ست وداد، أنا موافقك على رأيك، هقول له. في حاجة تانية عاوزين تقولها لي؟ متشكرين قوي. عن إذنكم علشان ميعاد المستشفى جه. مع السلامة. إيه مالك مبلم كده؟ الست دي مش طبيعية، الست دي في حياتها سر كبير. ما بلاش فلسفة يا أخي موال. المهم دلوقتي إنك أنت تروح تفرح المعلم. مش ممكن. وإيه ده اللي مش ممكن؟ الله، مش ممكن دي تتجوز دبور يا أخي. هي بقت ناسك، هي أختك. أحمد، انت ما شفتش وشها بقى لونه ايه لما قلنا لها ان المعلم عاوز يتجوزها؟ شفت يا سيدي، ده من الفرح. انت يا احمد قلبك ايه؟ انا قلبي عليك يا نور. انا عايزك تبقى حاجه كبيره قوي، عايزك تتعلم وتبقى اعظم مغني في البلد. انا بحبك يا نور وبدور على مستقبلك. اشكرك، عن اذنك. رايح فين؟ رايح الفرن. الفرن اللي حطتني فيه. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت شربت كتير قوي. عاوز اسكر قوي يا عزيزة. ليه بس؟ عاوز اتوه عن الدنيا، عاوز انسى نفسي وانسى وجودي وانسى كل حاجة. عاوز انسى ان فيه دنيا وفيه ناس واني عايشة في الدنيا. ليه ده كله بس يا اختي؟ مش عارف. بنتك عيانة؟ بنتي بقالي شهر ما شفتهاش. امال ايه اللي حصل؟ هقول ايه وعيدي. انا لو حبيت اقول ايه اللي حصل مش هعرف اقول، لاني عشان اقول لازم اقول حاجات كتير قوي، حاجات اقولها في سنين طويله. ولا مين اللي هيسمعني؟ ما احنا طول عمرنا كده وخدنا على كده. هو في حد يقدر يهرب من المقدر يا وداد؟ الله، ايه ده؟ انت هتشربي تاني؟ سيبيني يا عزيز. انت مجنونه. قوم اتسلي مع حد من الزباين. قوم. مش عايزه اشوف حد، مش عايزة أكلم حد، مش عايزة أعيش حد. لا، دي مبادئ بقى. مبادئ إيه؟ مبادئ حب. حب؟ أمال يعني يبقى إيه؟ حب. هو فين القلب اللي يقدر يحب؟ القلب مات من زمان، مات واندفن. وايه الكلام ده؟ القلب عمره ما يموت، وخصوصا قلب زي قلبك. انتي قلبك من ذهب يا وداد. الذهب صد يا عزيزة، الذهب بقى صفيح. عمر الذهب ما يبقى صفيح. اقول لك حاجة علشان تضحكي؟ اضحك ولا عيط؟ لا كفاية عياط، اصل احنا دلوقتي لما نحب نعيط بتطلع دموعنا ضحك. طب ضحكيني يا اختي. انا النهارده اتخطبت. يا بختك. مش تضحكي الاول يا شيخه. فرحيني، مين والنبي؟ راجل عندنا في الحته صاحب فرن. غني من جهه الغنى؟ غني. هي صحته كويسه؟ زي الطور. طيب وايه اللي مأخرك؟ انه ما يعرفش عنا حاجه. كل اللي يعرفه وتعرفه الحته كلها اني بشتغل ممرضه في مستشفى بالليل. طب وايه اللي هيعرف؟ ده جواز يا عزيزة. ما هو اللي ودك في داهية مش هو اللي اتجوزتي وخلفت منه؟ مش هو اللي وصلك لكده؟ هو اللي غشك. غش انت كمان؟ لا يا عزيزة لا. طوعيني طوعيني، ما تضيعيش الفرصة مني. انا خلاص يا عزيزة، انا ما بفكرش اني اتجوز. انا دلوقتي عايشة علشان اربي بنتي. طب ما هي بنتك عند الست اللي بتربيها في قليوب، ودي انت بتديها المصروف كل شهر. يعني عاوزاني اعيش حياة كلها كدب في كدب؟ طيب بقى ما تزعليش نفسك وبيقولي له. ما اقدرش. ليه؟ بتحبيه؟ احبه، ده طور لابس بني ادم. خايفة منه؟ ابدا، انا اقدر اعزل من الحتة. امال فيه ايه؟ نور. نور؟ مين نور؟ نور جاري بيشتغل عنده، لو ما اتجوزتش المعلم هيرفده. ما يرفده؟ مش عارفه افهمك ازاي. ايه بقى سنور ده كمان؟ نور، نور وهو نور. مش عارفه يا عزيزه، من ساعه ما شفته كان في حاجه مش عارفه ايه هي، حاجه كده نورت في قلبي وروحي. وهو سنور ده بقى اللي خطبك للمعلم؟ ايوه هو اللي خطبني للمعلم. وطبعا هو ما يهموش حاجة، عاوزك تتجوزي المعلم علشان يقبض وهو مش داري باللي انت فيه. عاوزة تقولي ايه؟ اقول هي دي عايزة قوالة. انت بتحب سنور ده؟ اديني الكاس يا عزيز. لا مش هتشربه. طيب قوليلي اعمل ايه؟ فهميه انك بتحبيه. ولما يعرف اني بشتغل في الكباريه ده مش في مستشفى، اقول له ايه لما يعرف حقيقتي؟ طب وهتعمل ايه؟ أنا عارفة هعمل إيه. أنا هعزل. يا نور مش هتنام بقى؟ ساعة بقى التلاتة. أنا مش جاي نوم أبدا يا أحمد. طب وهتروح الفرن زي الصبح؟ لازم تنام لك شوية. مش هروح الفرن ومش هقعد عندك، أنا همشي بكرة الصبح. تمشي تروح فين؟ وأنت مالك؟ أروح مطرح مروح. أنا آسف يا نور، يظهر أنا غلطت معك. على كل حال أنا بحبك يا نور، وتقدر تسيب الفرن زي ما أنت عايز. يا أحمد أنا يظهر بحب وداد. أنا عرفت كده من الأول، بس إحنا جرحناها بحكاية المعلم دبور. معلش كل شيء يتصلح. هي كل ليلة بتتأخر كده؟ هي دايما تيجي في الميعاد ده. دلوقتي هتيجي. انا عاوز اول ما تيجي اقول لها ايه؟ انا نور. اتفضل يا استاذ نور، اتفضل اقعد. بتبص لي كده ليه؟ في حاجة متغيرة فيه؟ أيوة، عينيك كلها ألم ودموعك لسه ما نشفتش على خدودك. أنت كنت فين؟ غبت ليه كل ده؟ أنت عاوز مني إيه يا أستاذ نور؟ أنا مش عارف. تحب أتجوز المعلم دبور؟ لا. ولما يطردك؟ يطردني؟ مستقبلك ربنا مش هينساني أبدا. ومش عاوزني أتجوز المعلم دبور ليه؟ مش معقول واحدة زيك تتجوز واحد زي ده. مش عاوز نتجوزه علشان كده بس؟ في حاجة تانية. ايه هي؟ انا ماليش حد في الدنيا، وبعد ما قابلتك حسيت انك قريبة مني اوي اوي. اتمنيت انك تكوني اختي، امي، اهلي، ناسي. حاسس ان في صلة كبيرة اوي اوي اوي بيني وبينك، ومش عاوز الصلة دي تنقطع في يوم من الايام ابدا. بس ده مشوار طويل اوي، ده انت ما تعرفش عني حاجة. انا عارف عنك كل حاجة. تعرف ايه؟ اعرف اني بحبك، ومش عاوز اعرف حاجة اكتر من كده. بس ارجوك ما تقوليش اي حاجة، مش عاوز اسمع منك حاجة، عاوز اسمع كلمة واحدة بس. انتي واكتر يا نور، وعلشان كده بقولك ان المشوار طويل وكله عرق ودموع. انت ما تعرفش عني حاجة. انا اصلا مش عارفة اقولك ايه. قلتلك ما تقوليش اي حاجة. عن إذا رايح فين؟ رايح للمعلم دبور علشان أقول له إنك مش هتتجوزيه. يبقى لازم نعزل من الحتة. نعزل؟ نروح فين يا نور؟ أي حتة، نسكن في الشارع على الرصيف. لا يا نور، المعلم دبور راجل شراني مش هيعتقك، وخصوصا لو عرف إن إحنا بنحب بعض. أمال هنعمل إيه؟ سيبنا اتصرف معاه. هتقابليه؟ أيوة. لا يا نور، لازم تبقى ديب مع الديابة، وده ديب ما ينفعش معاه إلا الحيلة. يعني هتقولي له إيه؟ هقول لك بعدين، بس هو لو سألك قول إن هي بنفسها اللي هترد عليك. ما بتردش ليه؟ وافقني علشان مصلحتي ومصلحتك. قلتله اني هتجوزه. تتجوزيه؟ انت بتتكلمي جد؟ اعمل ايه يا نور؟ كدبت عليه لحد ما نفكر ونشوف هنعمل ايه. وداد، نعم. انا مستعد اتجوزك. انا صحيح دلوقتي انسان ملهش كيان، انما المستقبل قدامي كبير. اللي بيحب انسان ما يهمهوش اذا كان عظيم او ملهش كيان. بس انا ما عنديش استعداد اني اتجوز. ليه؟ احنا مش بنحب بعض. ايوه، بس انا ما بفكرش ان اتجوز، ومش هتجوز في يوم من الايام. ليه يا وداد؟ في واحده بتحب ومش عاوزه تتجوز؟ نور، نعم. اذا كنت عاوزني صحيح وبتحبني صحيح، ما تطلبش مني في يوم من الايام ان احنا نتجوز. ازاي هنعيش كده؟ مش اخر كل حب جواز؟ يبقى مش هتشوفني بعد كده. ليه يا وداد؟ انت بتعذبيني بكلامك ده. ارجوك يا نور. في ايه؟ اتكلمي. مفيش غير اني مش هتجوزك ومش هتجوز حد. واذا كنت عاوزني اعيش جنبك قدام عليك، ما تفكرش في يوم من الايام ان احنا نتجوز. طيب ما عرفش ايه السبب؟ مفيش سبب. انت بتظلمي نفسك وبتظلميني معاكي. ارجوك ما تعذبنيش اكتر من كده. حاضر يا وداع. عن إذنك، علشان عاوز أغير هدومي علشان أروح المستشفى. أقدر دلوقتي أعرف اسم المستشفى اللي أنت بتشتغلي فيها؟ اسمها مستشفى الحياة. فين دي؟ في الدقي. بس ما تحاولش في يوم إنك تيجي المستشفى، وده شرط يا نور. حاضر يا وداد. زعلانة ليه؟ غلطان قولي. في ايه، يمكن يكون شيء غصب عني ومقصودوش. ليه بس عايزة صلحنا قوي. عجبك اللحن يا احمد؟ طبعا، ولا الملحنين الكبار. انا خايف قوي يا احمد. خايف؟ ده انت هتنجح في الامتحان وهتطلع الاول كمان. دي وداد، افتح لها. افتح لها قوي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه اصل طبخت النهارده؟ يا عيني ملوخيه خطره. وايه ده؟ فراخ؟ ليه كده يا وداد؟ ايه في ايه؟ علشان ايه ده؟ علشانكم انتوا ما بتطبخوش ابدا، وكفايه اكل بقى من السوق. وبعدين يا وداد؟ ايه يا نور، احمد ده اخويا وانت اكتر من اخويا. طيب مفيش رز؟ على النار، تستنوا خمس دقايق. ايه تتغديتي؟ لا، هتغدى معاكم. طيب والجيران يقولوا ايه بس؟ انا ما يهمنيش حد يقول اللي يقولوه، ما دام معرفتنا طاهره وبريئه ما يهمنيش حد. طب الحق الرز نشيط علشان مريحه كده. خمس دقايق وجاي. تعرف يا نور، انا والمعلم دبور عارف الحكايه وشاف الملوخيه والفراخ، كان يتبعك ويعمل عليك كيش. المعلم دبور ده راجل مجنون واناني. طيب فتح معاه قوي وخلي بالك منه. والله انا خايف يا نور. والله يوم ما تتازم قوي اسيب له الفرن واسيب الحته دي كلها. ايوه، وتسيبنا انا له؟ شوف بقى يحملنا انا ايه ده، اظن يعملني بسطرمة. تعرف انا امنيتي ايه دلوقتي يا احمد؟ ان المعلم دبور يموت ولا يروح في 60 داهيه. انا مش حاسس بالمعلم دبور ده خالص. امنيتي ان ربنا يديني علشان اسعد وداد وارد لها الجميل بتاعها ده كله. ان شاء الله ربنا هيدي لك يا نور. رز حضر الرز، واذا حضر الرز تؤكل الملوخيه والفراخ. يا بيطني. مالك قلقانة ليه؟ عاوز اروح. اشمعنى الليلة يعني؟ وما شربتيش حاجة ليه؟ ملياش نفس. يظهر في اخبار كويسة؟ والله يا عزيزة يا اختي، انا في دوامة ومش عارفة هتودي لي فين. الله، عملت ايه؟ ايه اخبار المعلم دبور والاستاذ نور؟ تصوري، ها؟ نور عرض علي الجواز. يا بختك ورفض. ليه؟ انا اتجوز نور. نور انسان نظيف قوي وعايش في دنيا كلها نور، ولو عرف حقيقتي هيتحط. ما هو هيعرفها في يوم من الايام. لما يعرفها واحنا كده احسن ما يعرفها واحنا متجوزين. طب ما تقولي له الحقيقه من دلوقتي. ولو قلت له هنعمل ايه؟ مش معقول هيسيبني اشتغل، هربي بنتي منين، وهعيش انا وهو منين؟ ده ايه الغلب ده؟ طيب وبعدين هنعمل ايه؟ اخر حاجه فكرت فيها ان ما افكرش في حاجه ابدا. بكره ده ملوش وجود عندي، مش عاوزه افكر في بكره، عاوزه افكر في اللحظه اللي انا عايشاها وبس. قال على راي المثل، جت الحزينة تفرح ما لقيتش مطرح. انت لسه ما نمتش برضو؟ مش جاي لي نوم. علشان خاطري خش نام. اوام كده تصبح على خير. اوام كده تصبح على خير يا حبيبي. اوام كده. اصحى بقى يا اخي. اراه انك انت ما نمتش. نمت وحياتك، انا نازل علشان اروح الفرن. يبقى سلم لي على ماجي. اسمع يا احمد. نعم. وما تنساش تكلمها على حكايه الاكل دي، لحسن انا بقيت مكسوف قوي. والله انا شخصيا مش مكسوف، انما حاضر. مع السلامه. ايه يا ست وداد اللي مصحيكي بدري كده؟ هو نزل؟ ايوه. فطر؟ لا، هو بيفطر مع المعلم في الفرن. اتفضل استريح. تعرف اني ما نمتش؟ باين عليك. أحمد. أنا عاوزة أبعد عن نور. عايزة تبعدي عنه ليه؟ لأن حبنا ده محكوم عليه بالإعدام. إعدام؟ يا ساتر يا رب، ليه بس؟ يا ريت أقدر أقول لك. للدرجة دي؟ أيوة يا أحمد. طيب ممكن تقولي لي ليه وتأكدي مظبوط إن أنا مش هقول له حاجة؟ صحيح يا أحمد. وحياة الملوخية الخضراء والفراخ ما هقول له حاجة، يعني علشان العيش والملح اللي كناه سوا مش هقول له، بس أساعدك أفكر معاكي يمكن لما تقولي لي ألاقي حل. هقول لك يا أحمد بعدين هبقول لك. يا وداد اعتبريني أخوكي، ما تخافيش، أنا فلاح ابن فلاح، يعني راجل أعرف إزاي أحترم كلمتي وأعرف إزاي أصون العيش والملح، وأنا كمان بحبك، بس حبي زي حب نور، أنا بحبك زي أختي تمام. هقول لك إيه بس، أقول لك إيه يا أحمد، أقول لك إني متجوزة. إيه؟ متجوزة؟ أيوة، وجوزي في السجن محكوم عليه بخمستاشر سنة. ما اتطلقتيش منه؟ مخلفة منه بنت عندها سبع سنين. عندك بنت؟ ما هي فين؟ عند واحدة في أليوب وبدفع لها مصروفها كل شهر. طيب على كل أعتقد أن نور مش هتهمه الحكاية دي، بس انت بقى تطلب الطلاق من جوزك. علشان ايه؟ علشان نور يتجوزك. يتجوز واحدة بتشتغل في كباريه؟ كباريه؟ شوف انت اتخضيت ازاي. في الحقيقة بقى أنا اتخضيت يا ودات. يعني ما فيش مستشفى؟ المستشفى اللي بشتغل فيها هي الكباريه. ايه رأيك بقى؟ ده موقف صعب قوي، مش عارف بقى اذا كان نور يتحمله ولا لا. انت كنت بتفكر انك تقوله؟ والله اذا كنت عايز ابوس ايدك. لا، انا قلت لك علشان تساعدني في انك تبعد نور عني. شوف يا وداد، نور مش هيبعد عنك ابدا لانه بيحبك بجنون. يبقى انا اللي هبعد يا احمد، انا هعزل. طيب وتفتكر ان ده حل يحل الأزمة؟ ده يبقى أخف من انه يعرف الحقيقة. انا مخي خلاص هيطير. يا سلام عليك يا أحمد، هو ده بس الحل الوحيد. طب عاوز اسالك سؤال بس تجاوبني عليه دغري، انت مش بتقول انك طول عمرك دغري؟ عاوزين نشوف بقى وداد هتتجوزني صحيح؟ والله يا معلم وداد مش هتتجوزك. ما تعرفش ليه؟ علشان بتحب واحد تاني. ومين ده اللي بتحبه؟ انا. بتحبك انت؟ ايوه انا، وانا بحبها. وكنتوا عاملين الروايه دي بقى عليا كلها عشان ايه؟ يا معلم كنا خايفين منك وبنحترمك. شغلة دي يا حضرة البشكاتب. أنا قلت الحقيقة علشان لقمة العيش اللي بتوكلها لي، ومش عاوز أغشك، واللي انت عاوز تعمله عمله. تحب أعزل من الحتة أعزل. بقى ده السبب اللي مرضيتش علشانه تتجوز بنتي؟ أيوه. لا ده انت بتحبها بصحيح. وأنا بعتبرك زي أبويا دلوقتي. أنا ملياش حد في الدنيا، وعمري ما حسيت بحنان الأب ولا حنان الأم، ووداد دلوقتي هي أبويا وأمي وأهلي وكل ناسي. بس بس بس يا واد، خليت الدمع فارت من عيني. ساعدني يا معلم، مديلي إيدك وأنا مش هنسى الجميل ده أبدا. بقى كده يا حضرة البشكاتي بتعلق الشغل مني. ربنا يخلي لك ولادك وبيتك والست بتاعتك. هي فعلا كانت الحكاية دي هتعمل لي أزعلينا في العيلة، الحمد لله ربنا ستر. يعني هتمديلي إيدك وتساعدني يا معلم؟ طبعا، أنا راجل واد راجل قوي. بس اسمع، ما تقولش الوداد على ايها حاجة، سامع؟ ليه؟ عشان عيب تكسر عيني قدام بنت مفحوصة زي دي. انا اللي هقول لها انا رجعت في كلامي ومش عاوز اتجوزك. مش برضو كلام معقول؟ معقول قوي يا معلم. وهتتجوزه؟ لا. ليه؟ مش راضية. يا اخوة الحكاية دي مش عاوز اتجوزك ليه؟ مش عارف. طب بعدين ده كلام ما ينفعش، تعرفين دي حتة بلدي، وبعدين الريحة تطلع وتبقى حكاية في الحتة. والله يا معلم مش عارف اعمل ايه. على كل حال سيب لنا الحكاية دي لحد ما اقابلها. احمد المعهد بعت لي جواب الامتحان يوم 20. ها اسمع بقى، عند الامتحان يكرم المرء او يهان. لا ما تخافش، انا واثق جدا من نفسي. على فكره الجماعه اللي تحت عندهم الليله كاتب كتاب بنتهم، عايزينك تغني في الليلة. أنا؟ طيب وحجيب فرقة منين؟ كده من غير فرقة؟ لا يا أحمد، من غير فرقة مش ممكن. أنت صوتك حلو قوي قوي يا نور. أيوة بس الفرقة يعني طيب على الأقل يدفعوا الفرقة. بس اسمع، دول مش هيدفعوا لك أنت حاجة أبدا. إزاي؟ إحنا والفرقة هنتعشى. يعني أول سهرة تبقى بعشوة؟ آه. العريس أول ما شافك الحلال يا ناس فلوسي، البنات حنت إيديها، البنات حنت إيديها، حنة بالحنة العروسي، يا عروسة دوسي دوسي عالبوسة الأخضر ودوسي، يا عروسة دوسي دوسي عالبوسة الأخضر ودوسي. ده العريس أول ما شافك الحلال يا ناس فلوسي، ده العريس أول ما شافي الحلال يا ناس فلوسي، البنات حنت إيديها، البنات حنت إيديها، حنة من الحنة العروسي، يا عروسة دوسي دوسي عالبوسة الأخضر ودوسي، يا عروسة دوسي دوسي عالبوسة الأخضر ودوسي. بذمتك غنيت كويس يا عيني. يا ما سمعتش الناس كانت بتقول ايه؟ ليش دول كانوا هيتجننوا؟ بس بقى حلو حظك كله مع جنس اللطيف. صحيح. انت ما كنتش داري بحاجه ولا ايه؟ بصراحه انا ساعه ما مسكت العود وابتديت اغني ما اعرفش انا روحت فين، لا بقيت داري بالناس ولا بنفسي ولا بحاجه ابدا. البنات كانت هتتجنن. ما خدتش بالك من البنت البلوند اللي كانت قاعده جنبك؟ ايه بلوند؟ بنت البلوند دي بقت تبص لك كل بصه وتتنهد كل تنهيده، وانت ولا انت هنا. لما بقيت هتجنن فيش بصه واحده ليا، فيش تنهيده واحده ليا. اوعى تقول لوداد. ازاي؟ لازم اقول لها علشان افرحها، ولا اقول لك زي بعض؟ مش هقول لها. هي الساعه كام دلوقتي؟ تطلع اتنين. الله، هي اتاخرت ليه؟ دلوقتي تيجي. امتى بقى ربنا يديني علشان اخليها تبطل المستشفى دي ان شاء الله؟ ومالك بتقولها كده؟ لا على اذنك بقى انا حنام. احمد انت مخبي عليا حاجه؟ انا فتشني. انت مخبي عليا حاجه يا احمد؟ اخبي عليك ايه بس؟ في ايه عشان اخبيه عليك؟ بقى انت ما تعرفش وداد مش عايزه تتجوزني ليه؟ طب وهعرف ازاي؟ بذمتك وهي العيش والملح. اسمع ما اقول لك، انا مش فايق لك، انا عايز انام عشان اروح الكليه الصبح. تصبح على خير. ليه مش عايز تقول لي وتريحني؟ اريحك اقول لك ايه؟ عايز نالف روايه من عندي؟ تصبح على خير. يعني مش عايز تقول لي ابدا؟ اقول لك يا سيدي، وداد بتحبك، بتحبك بجنون، بتحبك قوي قوي قوي قوي، واذا كنت عايز تحبها ما تحاولش تعرف عنها حاجه اكثر من كده. صباح الخير. ايه كلمتها يا معلم؟ عاوز نصيحتي؟ ما تكلمهاش في الموضوع ده دلوقتي، وما تسالنيش ليه ومش ليه، واصبر شويه على رزقك والدنيا ما طلتش. اما اذا كنت بقى عاوز تزعبي بالدنيا اليمامه حاطين منك. يعني انت شايف كده؟ وده راي ام زكيه مش كده ام زكيه؟ انت يا ابني مستعجل ليه؟ مش لما تخلص المعهد بتاعك وتشوف مستقبلك وما تلخمش نفسك دلوقتي بالجواز؟ والبنت قدامك هتروح فين؟ دي بتحبك قوي يا سنور. حاضر هصبر واشوف اخره الصبر ايه. اخره الصبر الفرج. يا نور، ايه رايك في زكيه؟ زكيه مين؟ لا ده انت مش هنا خالص. زكيه بنت المعلم كويسه. عندك مانع؟ انا معرضها عليا وانا قلت له لا.

وكنت مخبي عليا ليه؟ ليه ما قلتليش الحقيقة؟ ودات بتشتغل في كباريه، المستشفى اللي بتروحها كل ليلة كباريه. قدمت دلوقتي عرفت كل حاجة، وعرفت ليه ما كانتش عايزة تتجوزك. أنا هتجنن، اليمامة الوديعة دي بتشتغل في كباريه؟ أنا مش مصدق. قول لي إن أنا كذاب، قول لي يا أحمد إن أنا كذاب، قول لي إني بحلم، قول لي أي شيء يا أحمد، أي كلام. وداد مسكينة يا نور. ليه مسكينة؟ ليه تشتغل في كباريه؟ علشان تصرف على بنتها. هي عندها بنت كمان ومتجوزة، وجوزها في السجن لأنه قتل واحد، وجوزها هو اللي وصلها إنها تشتغل في الكباريه. عايز إيه؟ عايز معلومات أكتر من كده؟ أديك دلوقتي عرفت كل حاجة، وعرفت هي ليه كانت عايزة تهرب منك. يا أحمد أنا مش قادر، أنا هموت من الغيظ يا أحمد. اتغاظ زي ما أنت عايز، بس فوق لنفسك، ما تضيعش روحك. وداد مش هترجع تاني. النهاردة هي ادتني مفتاح اوضتها علشان حضرتك تقعد فيها، لأنها كانت ناوية أنها تختفي من حياتك. الصدمة جامدة عليا قوي يا أحمد. وده اللي كان مخوفها، كانت خايفة عليك يا نور، كانت خايفة تقولك الحقيقة، لأنها كانت عارفة أنك أنت ما تستحملهاش. فعلا مش قادر أستحملها، مش مصدق ومش عاوز أصدق. الملاك الطاهر ده حقيقته تكون كده؟ وداد إنسانة طاهرة صحيح، ومش معنى أنها بتشتغل في كباريه أنها مش طاهرة. أنت لسه هتغشني؟ لسه هتضحك عليا تاني؟ دي الحقيقة، تصدقها ما تصدقهاش أنت حر. أنا كرهت الدنيا وكرهت نفسي وكرهت كل حاجة. وداد ما بتكرهش، وداد إنسانة كبيرة قوي. أنت اللي مش قادر تفهم الحقيقة، وداد ضحية. أنا كمان ضحية. على كل حال أقدر أقولك وداد ضاعت منك وضاعت للأبد. يا سلام، دي وداد بتحبك حب، وعلشان كده انا جيت لك. هي فين صحيح؟ دي بقالها كتير ما جاتش الكباريه. انتوا اتجوزتوا؟ لا، وداد هربت. ليه؟ هربت لما عرفت انها بتشتغل في كباريه. يا حرام، كانت مش عايزه تقول لك، كانت خايفه لا تكرهها. انا جاي بترجاكي علشان تقولي لي هي فين. انا والله ما اعرف، انا حتى ما كنتش اعرف هي ساكنه فين. هي ليها بنت مقعداها عند واحده ست، مش كده؟ ايوه صحيح. عاوز اعرف عنوان الست دي. ما اعرفش العنوان بالظبط، بس هي كانت بتقول لي انها ساكنه في اليوب، انما فين في اليوب ما اعرفش. طيب الست دي اسمها ايه؟ مش فاكره. حاولي انك تفتكري. مش فاكره ابدا. عاوز منها ايه؟ عاوزها هي، ما اقدرش اعيش من غيرها. يا حرام. على كل حال انا هسالك كل اللي في الكباريه، يمكن تكون قالت لحد. والنبي تعملي فيا الجميل ده. دي وداد بنت حلال وتستاهل كل خير، والشهاده لله عمري ما شفت عليها حاجه كده ولا كده. طول عمرها نظيفه وطاهره، بس الزمن هو اللي حكم عليها الحكم ده. انا ما يهمنيش حاجه دلوقتي الا انها ترجع لي تاني. انا عاوز اتجوزها علشان بحبها. انا ما يهمنيش اذا كانت بتشتغل في كباريه ولا مستشفى، انا كل اللي يهمني انها ترجع لي. وحياتك يا اخويا، الليله هعرف لك كل حاجه عنها. يعني اجيلك في الكباريه؟ تعال يا اخويا. مش عارف اودي الجميل ده فين. انا بخدم اعز واحده عندي يا استاذ، دي وداد بنت طيبه قوي. طيب استاذن انا بقى. الف سلامه، وهستناك بالليل وان شاء الله هعرف لك العنوان. حبايب والله حبايب، ان غم في الحب دايب. حبايب والله حبايب، ان غم في الحب دايب. زي خد الورد ما بيلمس شفايف، زي نور الفجر ما يصح الولايف. زي خد الورد ما بيلمس شفايف، زي نور الفجر ما يصح الولايف. زي رن الطود للعيون السود، العيون السود. حبايب حب ونغم، اخراج فتح الله الصفتي. حبايب والله حبايب، ان غم في الحب دايب. حبايب والله حبايب، ان غم في الحب دايب. زي خد الورد ما بيلمس شفايف، زي نور الفجر ما يصح الولايف. زي خد الورد ما بيلمس شفايف، زي نور الفجر ما يصح الولايف. زي رن الطود للعيون السود، العيون السود. حبايب. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات داليا رشدي.